بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، ما زلنا في الدرس 18 في التعليق على الدروس المهمه، وتقدم الكلام على تجهيز الميت وتغسيله وتكفينه. ثم قال رحمه الله: والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر الميت. تقدم لنا ان الواجب في تغسيل الميت، في تكفين الميت، سواء كان رجلا او امراه او طفلا، الواجب ثوب واحد يستر جميع الميت، يستر جميع الميت. اما من حيث الافضل والاكمل، فتقدم أن الرجل يكفن بثلاثة أثواب بيض، وأن المرأة في خمسة أشياء: في إزار ولفافة، خمسة أثواب درع وخمار وإزار ولفافتين، وأن الطفل بثوب يستر جميعه. ثم قال رحمه الله: وكما والدليل على جوازه أن الجميع يجزئ في ثوب واحد يستر جميعه، كما كفن حمزة رضي الله عنه، كفن بثوب واحد يوم أحد، كما عند الإمام أحمد، ومصعب أيضا بن عمير في ثوب واحد كما في الصحيحين. فالواجب ستر الميت بالكفن، هذا هو الواجب، ستر الميت بالكفن أو بثوب يستر جميعه، ليس فيها قميص زي ثيابنا هذا، ولا عمامة غترة أو شماغ أو غير ذلك. ثم قال رحمه الله: لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر، ويكفن بإزاره وردائه أو بغيرها، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب، لأنه صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة ملبيا، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الميت كما سبق الأصل أنه يغطى كله، لكن إذا كان محرم مات حال الإحرام. أما لو كان مات غير، يعني وقد أحل ولبس ثيابه، فإنه يغطى كما يغطى غيره. لكن لو مات وحال الإحرام، يعني مات وهو لم ينتهي عمرته ولم ينتهي حجه، عليه الإزار والرداء، فهذا يغسل بماء وسدر، ويكفن في إزاره وردائه الذي عليه أو غيرهما، ولكن لا يغطى رأسه، وتغطية الرأس هذا محل إجماع. وأما وجهه ففيه خلاف بين أهل العلم، يعني بعض أهل العلم يرى أن ولا تغطوا رأسه ووجهه، أن كلمة أو زيادة لفظة ووجهه أنها شاذة ولا تصح، وبعضهم قال لها وجه من الصحة، فالعلماء تواردوا فيها على قولين، والأقرب الله أعلم أنها يعني فيها ضعف، وإلا هي من أفراد مسلم. والشاهد أنه لا يغطى رأسه لا يغطى، ووجهه على الخلاف كما قلنا، ولا يطيب لأنه محرم، لا يطيب لأنه محرم، والمحرم ممنوع من الطيب، ولأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولهذا الرجل الذي وقصته راحلته كما في الصحيحين، حديث ابن عباس، بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته وقصته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوا في ثوبين، وفي رواية في ثوبيه، ولا تحنطوه، أن لا تطيبوه، في رواية ولا تطيبوه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة وهو يقول لبيك اللهم لبيك. وقد جاء في صحيح مسلم: من مات على شيء بعث عليه. ولهذا الإنسان إذا عاش على الخير، على القرآن أو على الذكر أو على الصدقة، الغالب أنه يموت على ذلك. وجاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل موته فيموت عليه، فيموت على هذا العمل، نسأل الله الكريم فضله. ويقول ابن كثير رحمه الله على قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يقول وقد أجرى الكريم عادته أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات عليه بعث عليه، وهذا حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. يا ربي ثبتنا على الإيمان ونجنا من سبل الشيطان، ونسأل الله حسن الخاتمة، فهي وربي لحظات حاسمة، ونسأل الله لنا الشهادة والفوز عند الموت بالسعادة. والشاهد أن الميت إذا كان محرم فإنه يصنع به هذا، وإذا كانت المرأة محرمة هذا عرفنا الرجل، لكن إذا كانت المرأة، إذا كان المحرم امرأة توفيت في إحرامها قبل انتهاء عمرتها أو حجها كفنت كغيرها، ولكن لا تطيب ولا يغطى وجهها على الرواية السابقة. طبعا إذا كان هناك جانب لابد من تغطيته، لابد، ولا يجوز كشفه، لا يجوز كشفه في حال الحياة فكيف بحال الموت. لكن إذا ما كان عندها أجانب أو أنها يضعها محرمها فيكشف وجهها عند وضعها في القبر، ولا أيضا يعني تلبس نقاب، وكذلك لا تلبس شراب اليدين، بل تكفن بالثياب التي ماتت فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فكما أن المرأة لا تستر وجهها وكفيها بمخيط حال الإحرام، فكذلك إذا توفيت، فإنه يصنع بها ذلك، كما تقدم لنا أن الأصل في المرأة أنها تكفن بخمسة أثواب: درع وخمار وإزار ولفافتين، وهذا من باب الاستحباب لا غير. قال سادسا من الأمور أيضا التي يحتاجها أو في باب تجهيز الميت: أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك. أحق الناس بغسل الميت يعني بتغسيله والصلاة عليه كذلك، ودفنه يعني وضعه في اللحد، وصيه بذلك إذا أوصى بذلك، إذا وجد وصي قال مثلا إذا مت فليغسلني فلان، وإذا مت فليكفني فلان، إذا مت فليلحدني فلان، إذا مت فليصلي علي فلان. متى ما وجد وصية فإنه يجب تنفيذها على أي حالة كان، يجب تنفيذها. ولهذا أوصى الصديق أن تغسله زوجته أسماء. الأصل أن المرأة، أن الرجل لا يغسل النساء، والمرأة كذلك لا تغسل الرجال إلا في باب الزوجين، فالزوج له أن يغسل زوجته، والزوجة تغسل زوجها والزوجة. فأبو بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته، وما زال السلف يعني يوصون بأن يصلي عليه فلان أو أن يغسله فلان. عائشة قيل أنها أوصت بأن يصلي عليها أبا هريرة، صلى عليها أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. والمقصود أنه إذا وجد وصية فيجب تنفيذها. ولهذا أوصى أنس أن يغسله ابن سيرين، عند يعني قلة الفقه وكثرة الجاهل وقلة مثلا قد يكون الأماكن يختلف من مكان لمكان، ما يوجد فيه مغسل أمناء أو نحو ذلك، قد يكون هناك الوصية مطلوبة أن يوصي حتى يغسل ويصلى عليه. لكن والله الحمد لما كان في الأماكن الآن عندنا والله الحمد متيسرة ومسهلة ومبسطة، فالمقصود أنه إذا وجد وصي يعمل بذلك. والناس كانوا في الزمن الأول في قلة من الذين يكفنون ويغسلون، إلى وقت قريب في قلة في ذلك، والذين يلحدون القبر ويحفرونه، ولهذا كان حفر القبر تغسيله تكفينه بأجرة، وهو إلى وقتنا هذا لو كان بأجرة لا بأس بذلك. لا بأس بذلك أن يأخذ أجرة على التغسيل وعلى التكفين وعلى حفر القبر. ولهذا ينبغي إذا مات الإنسان ميت أنه أول ما يبدأ أنه ينفذ وصيته، يعطى من ماله، يعني تكفينه من ماله، طيبه من ماله، يتم مغسله من ماله، إلا إذا كان هناك راتب من الدولة ونحو ذلك موظف. وأما إذا كان يأخذ فيعطى بعض الناس يقول لا الحمد لله المستودعات مليانة والمغاسل مليانة، نعم مليانة وهذه والله الحمد، يعني صدقة من الصدقات، لكن الأولى أن يكون من جيبك والله الحمد الشيء رخيص ليس غالي، فلا بأس أن تقول إذا مت اشتروا لي كفن من مالي وطيبوني من مالي وأحملوني من مالي، هذا هو الأفضل، أغلى ما عليك مالك وأغلى ما عليك نفسك. فلا يذهب مثلا الإنسان لمثل هذه الأشياء إلا من يحتاج، ومن لم يحتاج كذلك، لكن الأفضل الإنسان يراعي نفسه، وأن يأخذ من جيبه وينفق على نفسه حيا وميتا، الحمد لله الخير كثير والذين يتصدقون كثير والمغاسل ممتلئة من الأنواع، لكن ينبغي أن الإنسان يعني يخدم نفسه بنفسه، يعني ما له يخدمه بعد موته، وهذا هو الواجب. الواجب على الولي وعلى الأولاد أن يبدأ بهذه الأشياء وبدفع ثمنها، قبل ذلك، قبل الصلاة عليه، أن تدفع أجرة الغسل، أجرة التكفين، أجرة تلحيد القبر، هذا هو الأكمل، ولا الحمد لله الخير كثير، لكن الإنسان ينبغي أن يحرص أن ينفق على نفسه ويوصي أولاده أو يجعل له وصية، لا مانع من ذلك، أنفقوا علي من كذا وطيبوني من كذا، فهذا هو الأفضل والأكمل. قال وصيه ثم الأب، يعني إذا ما وجد وصي ما أوصى يقدم الأب ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ليله أقربكم إن كان يعلم، رواه أحمد وفيه صحة نظر، لكن المقصود في حق الرجل أن يقدم الأكمل فالأكمل، يقدم الجد الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب. والأولى بغسل المرأة وصيتها، مثل لو أوصت المرأة أن تغسلها فلانة أو أن تغسل المرأة الفلانية فيجب تنفيذ وصيتها، ثم الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها وقريباتها وبنات عمها وعماتها وخالاتها وأخوالها الذين هم من قرابتها. وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواه أبو داود بن ماجة: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل. تقول عائشة رضي الله عنها عفوا: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه، وقد ورد أيضا أن أبا بكر أوصى أن تغسل امرأته، فللزوجة أن تغسل زوجها وللزوج أن يغسل زوجته، وما عدا ذلك فلا يجوز للرجل أن يغسل المرأة ولا المرأة أن يغسل الرجل، إلا ما كان صغيرا طفلا مثلا دون السابعة، قد يكون أيضا في السابعة رجلا أو تكون امرأة يعني حية ومنظرا، فيجب أن يكون صغيرا، إذا كان طفلا يجوز تغسيله من كلا الطرفين، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز. ولهذا يجوز للزوجين يغسل أحدهما الآخر، ولأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته، وعلي رضي الله عنه غسلته زوجته فاطمة رضي الله تعالى عنهما. وسيأتي إن شاء الله النقطة السابعة، صفة الصلاة على الميت. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا الخاتمة وأن يوفقنا لمرضيه، جنبنا أسباب سخطه ومنهيه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين وحزب المفلحين وأولياء المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.